بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر. توتا وبسبسة أصدقاء، فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. توتا وبسبسة أصدقاء. قفزت القطة بسبسة عند حافة النهر وهي ترى الأسماك تلعب في الماء. تمنت الإمساك بواحدة منها، ولكن كيف؟ رأت الأرنبة توتا بسبسة تجلس عند حافة النهر وهي تنظر بحسرة إلى الأسماك التي تلعب في وسط ماء النهر. قالت توتا: أعلم إنك تخافين الماء ولا تعرفين السباحة للإمساك بواحدة من السمك، ولكن لدي فكرة. نظرت بسبسة إلى توتا وقالت في لهفة: هل سأحصل بها على سمكة واحدة يا توتا؟ لا أريد أكثر من سمكة واحدة. ضحكت توتا وقالت: سأجعلك تحصلين على الكثير منها كلما شئت. نهضت القطة وسألت: وماذا أفعل؟ قالت توتا: هيا معي إلى البيت، سنرى كيف نصيد الأسماك من خلال مشاهدة برنامج لصيد الأسماك لاختيار الوسيلة المناسبة لك. شاهدت توتا وبسبسة البرنامج ووقع اختيارهما على وسيلة آمنة تناسب بسبسة. قالت بسبسة: من أين نبدأ؟ قالت توتا: نبدأ بجمع الأخشاب وندعو أصدقائنا للمشاركة وعمل ورشة عند النهر. تجمع الأصدقاء لمساعدة توتا وبسبسة في عمل مرسى خشبي يمتد إلى داخل النهر. أتم الأصدقاء العمل في أسرع وقت بهمة ونشاط، وأصبح للجميع مرسى يمكنهم الجلوس عليه وصيد الأسماك أيضا. جلست القطة بسبسة فوق المرسى وفي يدها بوصة صيد، وقد نجحت في صيد أسماك كثيرة، وتوتا تراقبها في سعادة وسرور. كنا مع سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر وحكاية توتا وبسبسة أصدقاء.